كتاب صلاة الاستسقاء. باب الاستسقاء في المصلى. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية إلى المصلى يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي رواية فأسقوا. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، وفي رواية واحمرت الشجر، وفي رواية وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فرفع يديه، وفي رواية فنظر إلى السماء، وفي رواية ورفع الناس أيديهم معه يدعون، وفي رواية فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وما نرى في السماء قزعه، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وفي رواية وتقطعت السبل، وهلكت المواشي، وغرق المال، فادعوا الله لنا. وفي رواية فتبسم فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وفي رواية مرتين أو ثلاثا، وفي رواية: اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وفي رواية: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمين وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة، وفي رواية: يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، وفي رواية: وخرجنا نمشي في الشمس. باب المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. باب إذا هبت الريح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصباح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.